الخيور على دين الله وعلى محارم الله، وأولى ما يغار على التوحيد والمحبة بالتوحيد والغيرة على الشرك وبغض الشرك. ولكن يحتاج هذا إلى رصيد، وكما أخبرتكم هذه طريقتنا حينما يريد طالب العلم، ولا نلزمه إلزام. أراد أن يستمع بدون حفظ قلنا له لا بأس، وإن كان ما يستطيع الحفظ فهناك قراءة في كتب يقرأها نظر، يعني نقول له يقرأ في بلوغ المرام أو المنتقى أو فتح المجيد يقرأ نظر، وأيضا يجمع بين حفظ المتن وقراءة الشرح. في بعض الأوقات يكون وقت يحفظ المتن ووقت يقرأ الشرح حتى يتعود لسانه على تقويم العبارات وعلى عدم اللحن، وعلى لو مر عليه شيء أشكل عليه في الشرح وإذا هو يسأل عنه. هكذا طريقة طلب العلم، أنهم يبدأون في حفظ المتون، وفي بعض الأوقات يقرؤون في الشروح نظر. ولكن هذا هو طالب العلم، عليك أن تحرص، والذي يعينك على حفظ المتن أن تطلب من أحد تقرأ عليه في كل يوم باب. ربما أنك يعني أن ترغب في الحفظ، ولكن يوم يومين يجيك آخر يقول نحن وهنا نذهب إلى هنا، نذهب إلى الزمن الفلاني، كلام وخرط سواليف كذا يذهب العمر كذا. لكن إذا عينت لنفسك واحد تقرأ عليه كل يوم باب، من هو أفقه منك سواء كان في الحرم أو في بلدك، كل يوم تقول أقرأ باب، فأنت تأتي إليه وتقرأ باب من التوحيد. ثم إذا ذهبت من أخذت الشرح وراجعت ما قرأت، هكذا طلب العلم. فالذي أحثك أيها المبتدئ أو أيها المتعلم أو أيها الشاب أو أيها الغيور أن تتفقه في دين الله، وأن تعلم دين الله، وأن تتخذ زادا، وأن تتخذ سلاحا من العلم تنفع نفسك وتنفع غيرك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا. نعم لا لصر ما يصر ذاكره ويعلم ما ينسى. استمر يقرأ مرة مرتين ثلاث يكرر. يعني بعض طلاب العلم الأولين عندنا اذكرون عنهم يعني. يعني زاد المستقنع في الفقه اللي تعرفه أنت. يمكن منكم ما يحفظ واحد في عمره، لأن طلب العلم اليوم انتساب بس يسمي طالب العلم بدون أنه يصبر ويصابر. يقول أنه ردد الزاد المستقنع على شيخه 20 مرة، وذكر لنا عن بعض طلبة العلم أنه قد اتخذ حجرة في المسجد، وأنه يكون في آخر في الليل يحفظ قراءته على الشيخ للصباح. يقول إنسان ومررت عليه وهو في حجرته وهو يقول لنفسه والله لا تذوق النوم حتى تحفظ القراءة على الشيخ. فلما همت نفسه بالنوم يقول والله ما تذوق النوم حتى تحفظ القراءة على الشيخ، قراءة الشيخ غدا. يهدون أنفسهم، ومنهم من هو ذاهب للزواج تزوج ليلة الزواج ومعه كتاب الذي يقرأ على الشيخ الصباح، إلا أصبح ذهب إلى الشيخ. ومنهم من جعل له عشاء في أول الليل أوتي إلى آخر الليل ولم يأكل منه استغنى بالفائدة. الحمد لله طلاب العلم اليوم خرط وكلام وسواليف وروحات وجيات تجمعات وكلام وذهاب وهنا وهذا كل هذا وهذا مصيب وهذا مخطئ وهذا فيه وهذا جماعة وهذا حزب. هذه من طريقة طالب علم، تجمعات وكلام سواليف تحدث، ما في فرق بين طالب العلم اللي وغيره. لا، طالب العلم يخصص يرتب وقته، يرتب زمانه على حسب كتب اللي يقرأ. الصبح أقرأ في كذا، بعد طلوع الشمس أقرأ في كذا، بعد صلاة الظهر أقرأ في كذا، بعد صلاة العصر أقرأ في كذا، بعد صلاة العصر أقرأ شيء من القرآن، قبل غروب الشمس أذكر الله، بعد غروب الشمس أفعل كذا، بعد المغرب أقرأ في الكتاب الفلاني. ولو جاء أحد يتحدث معي يقول قم، لو جاء أحد يتحدث معه يقول قم، إلا إذا كان يمسك معه، يمسك له أو يبي يساعده على شيء. أما بيجي يسولف يقول لا قم، ولا يقوم عنه. هذا اللي يبي العلم. اصبر قليلا تحمد العاقبة كثيرة. عند الصباح، عند الصباح يحمد القوم السرى. إذا منك صبرت، هل أنت خرط أنت إياهم السلف أنت إياهم تركتهم وصبرت، غدا تنظر الفرق بينك وبينهم. هم يبتلون على خرطهم وسواليفهم، والإسلام وقال الإسلام بس، ولا استفدت الإسلام منهم، والغيرة وقلت الغيرة بدون علم ما يفيد. وأن تخدم نفسك، تنفع نفسك، تنفع إخوانك المسلمين، تنفع بلادك، وتنفع الإسلام بما تقدم لهم من الدعوة إلى الله وبيان الحق والصبر والمصابرة في ذات الله. أما كل إنسان طلاب العلم في زماننا هذا، أنا مو طلب علم، نعم على فائدة أنك تحضر الدروس، لكن ما يسمى طلب علم إلا من رتب كما ذكرنا، هذا طالب العلم. أفضل أوقات الحفظ. نعم، أفضل أوقات الحفظ، أفضل أوقات الحفظ آخر الليل، وكذلك آخر الليل في السحر، هذا من أفضل أوقات الحفظ، وكذلك بعد صلاة الصبح. لكن إن كان فيه درس في العلم فهو أفضل من جلوسك للحفظ. يعني تحفظ في آخر الليل وتذهب إلى من تقرأ عليه بعد صلاة الصبح، وتستعين على ذلك بدعاء الله والأذكار. ولكن هو جماع ذلك أن ترتب وقتك في المتون، وأن تطلب من أحد تقرأ عليه هذه المتون، وأن تبتعد عن زملائك الذين ما عندهم إلا الكلام، وإذا أتاك أحد منهم فاطلب منه أن يقوم وإلا قم عنه. ثم بعد سنة يتبين لك الفرق، يتبين لك بين فرقك عنهم وما تحصلت عليه من الفائدة، ثم حينئذ تظهر ثمرتك ولو لم تر ذلك، تظهر ثمرتك برؤيتك، ينتفع المسلمون برؤيتك ولو ما تكلم. خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، ينتفع زملاؤك وأقرانك برؤيتك، يعني بأفعالك ولو ما تكلمت، يتأثرون بفعلك أعظم من قولك. هذه فائدة الإخلاص وفائدة المتابعة وفائدة العمل على بصيرة. هذا الذي يحث عليه طالب العلم. وأما إذا ما نسمع أنه يؤذى في بلدك وأنه يفعل وأنه يفعل، احرص على طلب العلم حتى تعرف اللي تؤذى فيه واللي ما تؤذى فيه، واللي تصبر واللي ما تصبر عليه. وفق الله الجميع. قرأت الشرح عن الحب. ها؟ قرأت الشرح. قرأ مع الشرح ولا آخر شرح بعد الكتاب؟ من قرأ الحب من قرأ الشرح حسن. جعل وقت آخر ما فيه. لو قرأ المتن وإذا كان هل يقرأ عليه؟ ما عنده يعني ساعة اطلاع وقرأ الشرح عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله إلا. وعن ابن عمر رضي الله. هذا الحديث دليل على أن من شرط صحة الصلاة أن لا يصلي في الحمام والمقبرة. الحمام لأنه مكان مستقذر، والحمام الذي يرد في الأحاديث ليس كالحمام هذا، الحمام هذا أخبث من ذلك، يعني هذا مكان غائب، هذا يسمى موضع الخلاء. حمامات الزمان الأول ما يتخلون فيها، إنما مياه بيوت، يعني بيت كبير يكون فيه مياه حارة، الناس ما كان عندهم مياه ولا كان عندهم شيء يسخن به الماء، فيتخذ الإنسان من حمام، يعني يجعل فيه يضرب نار ويحمي الماء، فالجنب بشدة البرد يأتي إلى هذا الحمام يستأجر ماء يغتسل، والحائض إذا طهرت تأتي تغتسل، والنفساء وغيره، والذي يريد الإنسان تنظف. هذه الحمامات نهي عن الصلاة فيها، مو مثل حمامات الآن اللي المعروف عندنا، هذه أشد نهي، إنما المراد الحمامات الأول. فإذا كان كذلك فهذه من أوباب أولى، ولا تصح الصلاة في الحمامات، ولا تصح في معاب في المقبرة. لما المقبرة؟ لأنها نجسة. ها؟ المقبرة لما فيها من صديد الموتى نجسة. نعم هذا الصحيح، بعض الفقهاء قال لأنها نجسة لما فيها من صديد الموتى، ولكن الصحيح أن النهي عن الصلاة في المقبرة لأنها وسيلة للشرك، لأن الكفار كانوا يعكفون على قبورهم ويتعبدون عند قبورهم وعند أضرحة موتاهم، فنهوا عن ذلك، فلا تصح الصلاة في المقبرة سواء كان قبر واحد أو قبور، يعني ولو لم تكن مقبرة ولو كان قبر واحد وصليت إليه ما صح الصلاة. كذلك مسجد إذا كان فيه قبر وجبلة المسجد قبر ما تصح الصلاة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. وهنا قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد يعني تصح الصلاة فيها إلا المقبرة فلا تصح الصلاة، وسواء كان قبر واحد أو قبرين أو مقبرة مسورة لا تصح الصلاة إليه. وكذلك الحمام، فمن صلى فيجب عليه يعيد الصلاة. نعم. لو كان الشيخ المقبرة في جنب المسجد، إذا كانت ليست قبلة المسجد فتصح الصلاة، ولكن الأولى أن لا يصلي فيها. مقارنة صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق دار بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث قد تكل ما في صحته ولكن فيه ما هو في الصحيح، أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة يعني ما نوضع القاذورات، وهذا دل عليه أحاديث أخرى، وإن كان هذا حديث ضعيف فمعناه صحيح أنه ما تصح الصلاة في المزبلة، يعني مكان الزبل مكان القاذورات، ولا في المجزرة محل النحر الذبح لما فيها من الدماء والأشياء النجسة. والمقبرة ثبتت في الحديث الصحيح الذي قبل هذا. وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله ومعاطن الإبل، ومعاطن الإبل لأنها ما وشات خلاف معاطن الغنم. المعاطن المبارك، مبارك الإبل التي تأوي إليها وتبيت فيها ما تصح الصلاة فيها لأن الشياطين تأوي إليها، بخلاف معاطن الغنم إنها تصح الصلاة فيها. المعطن الذي تبيت فيه يعني تذهب ترعى مكانها ثم ترجع وتبيت وتأوي إليه. ومعاطن الإبل ما تصح الصلاة فيه، معاطن الغنم تصح الصلاة فيه. وقارعة الطريق يعني لمكان الشوارع التي يتردد الناس فيها ما تصح الصلاة فيها لأنها مظنة النجاسة. وكذلك فوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة ما تصح الصلاة لأنه ما يستقبل شخص، قالوا لا بد يستقبل شخص، الصف ما في شيء مرتفع، إذا كان في شيء مرتفع فلا بأس. فوق ظهر بيت الله أنها ممسوحة كذا ما في شيء بارد، إذا كان شيء بارز تستقبله فتصح الصلاة. ولو كان لأنه مكان مستقبل تأوي إلى الشياطين، أقول مكان تأوي إلى الشياطين إذا كان مستقل ما في بس. الشياطين المجزرة ولا المعاقل؟ المجزرة والمعاقل كل مكان مستقر هو مو الشياطين. ولذلك استحب أهل العلم تكون الصلاة في الأماكن الطيبة الطاهرة. قالوا وتكره الصلاة في أمكنة البسم إذا كان في البيت ملاهي أو مجلس هذا في دخان أو آلات له أو مجلات تصوير، أو لأن لا تصلي فيه، صلي في مكان تأوي إليه الملائكة، أمكنة البس تأوي إليه الشياطين. نعم. صلى الله عنه عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذا الحديث دل على النهي عن الصلاة إلى القبور، فلا تصح الصلاة إلى قبر ولا إلى مقبرة ولا في مقبرة ولا تجلسوا عليه، لا يحرم الجلوس على القبر تحرم الصلاة إليه. رفع عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في عليه أذن أو قدرا فليمسح وليصلي فيما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا دليل على الاحتراز من النجاسة، وأن من شرط صحة الصلاة هو اجتناب النجاسة، لأنه قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر إن كان في نعليه أذى فليمسحه. هذا دليل على أن الصلاة ما تصح وأنت ملابس للنجاسة. وفي هذا دليل على أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة بالثوب والبدن والبقعة، إلا أن هذا الحديث يدل على أن نجاسة الخف نجاسة مخففة. إذا كان في النعل أسفل النعل نجاسة فتطهيره دلك في الأرض، تدلك الخف في الأرض، فإذا بقي شيء لا يزيله إلا الماء فهذا طهور، يعني فالخف طاهر. خلاف لو كانت النجاسة للثوب فلا بد من غسلها، ولو كانت في البدن لا بد من غسلها. الكتابات الكتيبات التي ذكرتها مختصرة للتوحيد، وهل إذا كانت مختصرة ممكن رجوع إلى كتاب ابن المجيد شرح بعض النقاط؟ لا أقول إنك تقتصر على هذه المختصرات، بل أقول إنك تحفظ المختصرات ثم تقتني الشروح، تقتني فتح المجيد، تقتني بعض الشروح الأكثر من ذلك في الفقه وفي التاريخ، يكون عندك زاد من هذه الكتب. ولكن الاعتناء بالحفظ في المختصرات، هل تصح الصلاة في مسجد أمامه قبر علما أن بيت المسجد والقبر حائط، بين المسجد والقبر حائط؟ إذا كان بين المسجد والقبر شارع فلا بأس، وإذا كان ليس بينه شارع ملاصق له فلا تصح الصلاة ولو كان بينك وبينه حائط. ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها بعد ما يذاكر طالب العلم وكذا بالكتيبات التي ذكرتها مقدما؟ أنصح بقراءة في فتح المجيد أو تفسير العزيز الحميد، وفي أيضا التوحيد معارف القبول للشيخ حافظ حكمي، معارف القبول كتاب النفيس في التوحيد، فلا أن تجد مثله، وقد شرح شرحا جميلا جزيلا وافيا كافيا. أما ألا تدري كم سن حافظ هذا حتى لعلك يكون عندك حافظ في طلب العلم؟ هذا حافظ آية من آيات الله في طلب العلم، كيف يكون لو تقدمت سنه؟ كنا نقول ما نعجب، لكن مع صغر سنه حفظه الله من الأخطاء. أن في الغالب أن طالب العلم في شبابه يصل له نزوات ويصل له آراء تخالف آراء العلماء الكبار وتخالف السلف، نعرفهم طلاب العلم، حينما يبدأ طلب العلم يصير عنده تلفتات، لكن إن كان عنده عقل اتهم نفسه واتهم رأيه لرأي العلماء الكبار بصبر ثم يتبين له بعد ذلك، وإن كان خفيف عقله شوي وطلع به على الجواز طلع منه ومنه. فحافظ مع صغر سنه ألف مؤلفات كتأليف ابن القيم رحمه الله، ما تقول ليت ما ذكر هذه المسألة، أو أنه تساهل في هذه المسألة، أو ذكر الأحوط ترك الأحوط في هذه المسألة، في التوحيد وفي الفقه وفي الفرائض وفي النحو وفي علم الرجال وفي كثير من العلوم. ألف سلم الأصول وهو ابن 18 سنة، وألف معارج القبول مجلدين، كتاب نفيس للتوحيد، هو الدرجة الثانية بعد فتح المجيد، مع أنه أوسع من فتح المجيد، مجلدين في معارج القبول، وله من العمر 20 سنة، وهو كان في أول طلب العلم لما كان رحمه الله الشيخ الداعية عبد الله بن محمد القرعاوي في بلاد اليمن، يعني أخذ يدعو إلى الله في بلاد الجنوب، وكان يأتيهم وهم كالوحوش لا يصلون ولا يعرفون الله جل وعلا، فيأتي إلى أهل القرية فينفر الكبار منه، الكبار ينفرون منه لأنهم ما كانوا يعرفون هؤلاء الأشخاص، يذهبون إلى الجبال، الصغار ما ينفرون، يكون معه حلاوة يجيب حتى يعطي الصغارين حلاوة، يجون الصغارين يجلسون عنده يبدأ يعطيهم حلاوة نسوا، بدأ يعلمهم الدين، إذا رآه الكبار جلس عنده هؤلاء ولا سوى شيء جو، هذا يعطيهم بعض الأريب كبار. اجتمعوا هذا اليوم، علمهم الفاتحة الصغار وعلموا شيء من الدين، ثم قال لنا نسوي مسجد، فبنوا عشة يعني من الجريد والخوص والحطب، ثم صلى بهم علمهم الوضوء، ثم صلى بهم يوم يومين، وإذا هو قد بعض الطلاب يعني عرف قراءة الفاتحة، أمره أن يصلي بهم وانتقل إلى القرية الثانية، وهكذا وهكذا حتى فتح 2000 مدرسة، 2000 مدرسة كما ذكره المترجمون له في هذه من هذا النوع، فتح 2000 مدرسة من هذا النوع، يأتي إليهم ويجلس معهم وينبسط معهم ويعلمهم ويفقههم الدين. وكان من جملة هؤلاء حافظ حكمي الذي ذكرنا، وذلك أنه رأى فيه ذكاء وطلب منه أن يذهب معه إلى البلد ليتعلم، فامتنع والده، قال هو اللي يريد أن يرعى لي الغنم، أنا ما عندي غيره يرعى لي غنم. أخذ الشيخ يأتي إليه عند الغنم ويعلمه، فلما رأى منه الذكاء والفتنة والفقه طلب من والده أن يدفع له مرتب مقابل رعي الغنم، يعني لعله أن يجد أحد يرعى له الغنم ويترك حافظ ينتقل معه إلى البلد إلى سامه. فلما وضع له مرتب يتخذ به من يرعى الغنم سمح الوالد بذلك، فانتقل مع الشيخ إلى سامه وتبقى عليه وتعلم. معلوم أنه هناك أكثر ما يغلب عليهم أذهب الإمامية والزيدية والتوسل والأمور الثانية المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن حيث أن الشيخ شرب من المشرب الصافي من كتب أئمة الدعوة وجد يوجه الطالب إلى هذه الكتب، إلى كتب أئمة الدعوة، إلى كتب المحققين كابن القيم وابن تيمية. ولذلك قال أهل العلم: لا تسأل عن الطالب ما عقيدته، ولكن اسأل عن شيخه ومن قرأ عليه. الطالب ما يسأل عن عقيدته، ولكن يسأل عن من قرأ عليه. فعقيدة الطالب تعرف من عقيدة شيخه. فانظر إلى حافظ، لما كان شيخه ممن رغب في الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واقتنى الكتب هذه وأرشد هذا التلميذ إلى هذه الكتب، وحينئذ شف هذا التلميذ على محبة كتب أئمة الدعوة، فألف مثل هذه المصنفات. يعني حافظ الحكمي صنف معارج القبول ما سبق إلى تصنيف مثله. فعليك أن تحرص على معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، هو ممن يبحث للتوحيد وممن بس